الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 64 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. بقي حديث واحد أيها الإخوة في باب فضل صلاة الصبح والعصر، وهو الحديث الذي يرويه البخاري في صحيحه من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وأنا كنت قد ذكرت في الدرس الماضي أو الذي قبله ربما أن هذه الأحاديث التي نمر عليها والتي يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضيلة صلاة من الصلوات الخمس، لا تعني أنه صلى الله عليه وسلم يركز على فضيلة تلك الصلاة دون غيرها، لا، ولكنه صلى الله عليه وسلم يلفت نظرنا إلى أن لكل صلاة من هذه الصلوات الخمس أهمية مستقلة. فصلاة الصبح مثلا لها أهمية كبرى مستقلة عن أهمية صلاة العصر، ذلك لأنها تحمل الإنسان نوع من المشاق لا يتحملها في الصلوات الأخرى، يكون نائما تكلفه الصلاة أن يستيقظ وأن يتجافى كما قال الله عز وجل عن مضجعه إلى آخر ما هنالك. صلاة العتمة أي العشاء لها مزية أيضا خاصة بحد ذاتها، هذه المزية تجعل لها فضيلة قد لا توجد في صلوات أخرى. صلاة العصر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهم أن نعلم أن ما يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضيلة صلاة بعينها لا يعني أن الصلوات الأخرى ليست لها هذه الفضيلة، هذا مهم أن نعلمه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لنا فضيلة صلاة الصبح بحديث خاص، فضيلة صلاة الظهر وما تنتهي به هذه الصلوات بحديث آخر، يذكر فضيلة صلاة العصر وما تمتاز به هذه الصلاة في حديث ثالث، وهكذا تعود إلى مجموع هذه الأحاديث فتجد أن الصلوات الخمس إذن هي دعامة الدين كما قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد ترك الدين. ينبغي أن نعلم هذا، ولاحظوا هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان الذي يترك صلاة العصر أي يتركها إلى غير قضاء، لا يقضيها، لا يتوب، من فعل هذا حبط عمله، له حجا قد حجه، له عمرة ثمرها، له صلاة، له صيام، له نسك، له طاعات، له صدقات، كل ذلك يهدر ويلغى من حساب أعماله، شيء خطير جدا. ومع هذا فلعلكم تعلمون أن في الناس اليوم من يقول الصلاة ليست كل شيء في الإسلام، الإسلام هو الخلق، الإسلام هو المعاملة، الإسلام هو كذا. وربما تفلسف بعضهم فقال: أحكام الدين كلها من صلاة صيام حج كل ذلك يدور على محور الأخلاق، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. فإذا تحققت مكارم الأخلاق خلاص، هذا هو المراد. هنالك من يتفلسفون ويقولون هذا الكلام: الصلاة ليست كل شيء. نقول نحن فعلا الصلاة ليست كل شيء من الدين. هذه الدعائم الأربع عندنا المسجد ليست كل شيء من المسجد، أليس كذلك؟ هذه أجزاء من المسجد. المسجد بالإضافة إلى هذه الدعائم الأربع فيه جدران، فيه سقف، فيه أشياء أخرى، لكن أي غبي يجهل أننا إذا استغنينا عن هذه الدعائم التي هي ليست كل شيء فسيهوي المسجد كله؟ هل فينا من يجهل هذا؟ إذا نحن نقول فعلا الصلاة ليست كل شيء، لكن بالصلاة يتحقق كل شيء. وإذا غابت الصلاة كما أمر الله عز وجل بها لم يتحقق من الإسلام شيء. فعلا نقول كما يقول البعض، بل كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لكننا نتابع هذا الذي يتفلسف، نقول: لا تقف عند هذا الحد. متى تتحقق الأخلاق؟ متى أؤثرك على نفسي وهذا من الأخلاق؟ متى؟ متى أكون ملتزما النظام الذي يسعد المجتمع ويبعد عنه أسباب الاضطراب وأسباب الخصومة ونحو ذلك؟ متى أكون دقيقا في معاملتي التجارية للناس فلا أغش، لا أكذب، لا أرشي، لا أرتشي؟ متى؟ متى إلى درجة إذا سرت في سيارتي لا أخالف نظام السير، لا أعاكس نظام السير؟ متى لا أجعل سيارتي سببا لتلوث البيئة بمجرد ما يظهر فيها شيء من السوء الذي يضر بالمجتمع؟ رأسا أحاول أن أصلح الأمر وإن كلفني ذلك ما كلف. متى أكون مخلصا لأمتي إن تبوأت مركزا سياسيا، مركزا إداريا عاليا؟ متى أكون متحرقا على خدمة المجتمع؟ لا أنام الليل إذا وجدت نفسي مقصرا في حق بلدي وأمتي التي ملكتني زمان هذا العمل. متى؟ والله الذي لا إله إلا هو، إذا لم أكن أخاف الله عز وجل فلن أخاف من الناس. وإذا لم تكن إشراقة الإيمان مزدهرة متألقة في قلبي فلسوف أجعل كل أعمالي في خدمة نفسي وفي خدمة شخصي. أقول الكلام الجميل وأخدع الناس بالحديث المقبول وإلى آخر ما هنالك في الظاهر، ولكن في السر أستخدم كل ما أوتيت من أجل حظ نفسي. إن كنت تاجرا لا أبالي بأن أغش، بأن أكذب، بأن أسري، بأن أخلق البضاعة بما يؤذي الناس ويسيء إلى الناس من أجل دخل أوسع أطمع به. إن كنت موظفا لم أبالي إطلاقا بخدمة المجتمع من خلال وظيفتي، وإنما أجعل وظيفتي وسيلة امتصاص وابتزاز لأموال الناس بالطرق المحرمة التي تعلمون. وإن كنت عاملا في معمل فإن الحقد يأكل قلبي من صاحب العمل رب العمل الذي يملك المليارات وأنا عنده أشتغل في معمله لأعطيه الإنتاج من أجل أن يربح من ورائه. إذا استطعت أن أفسد الأجهزة بطريقة ما أفسدها، وأنا لا أتخيل، أقول كلاما واقعيا، وإذا كنت ممن يتظاهر بي شكلا ولا يتفاعل بي مضمونا، أنتظر فرصة أذان الظهر لأضع بشكيري على كتفي وأذهب بحجة أنني ذاهب إلى الصلاة، فأنفق ساعة بين الوضوء وبين التهيئ للصلاة وبين الصلاة وبين الأذكار وبين مكالمة زميلي وصديقي، نعم، ثم أستريح وأتجه، نعم، بعد ساعة أو ساعة ونصف أعود إلى العمل. وإن كنت ذا مسؤولية سياسية فإنني أجعل من هذا المركز مركزا لأزدهر فيه وأحقق مصالحي ورغائبي، هذا إذا لم يكن قلبي مرتبطا برقابتي لا برقابة الله سبحانه وتعالى، شيء معروف مفروض منه. طيب من أين تأتي رقابة الله؟ إذا لم أكن في كل وقت صلاة ألتفت إلى القبلة لأقف بين يدي الله وأخاطبه وأجدد إيماني به، من أين تأتي رقابة الله؟ الشجرة التي تغرسها في دارك تحتاج إلى أن تتعاهدها بسقيا. ألي من شجرة أيها الإخوة؟ شكل غرسته في عقلي. أنت بحاجة بعد هذا إلى أن تتعاهد هذا الشكل بما يمنيه ويقوي. ما الذي يمني الإيمان؟ العبادات. ما هو أول العبادات؟ الصلاة. إذا فأنا عندما أقبل إلى هذا الواجب أهرع إلى المسجد، أو إذا لم يكن هنالك سبيل إلى المسجد أصلي في داري في أي مكان، نعم، مع الاحتفاظ بالفرق الكبير بين صلاة الإنسان في المسجد وصلاته منفردا. إذا تعاهدت نفسي بهذه الطاعات والعبادات والصلاة أولها، عندئذ يزدهر هذا الإيمان ويقوى، هذا الشكل يرسخ ومن تتفتح بين جوانح حال من مراقبة الله. مراقبة الله تبث في كياني خوف الله، تبث في كياني تعظيم الله، تبث في كياني محبة الله سبحانه وتعالى. عندئذ إذا كنت تاجرا ورأيت أمام فرصة أستطيع فيها أن أخدع الناس وأغش وأملأ جيبي مالا، تأتي رقابة الله عز وجل فتقول احذر، غدا ربما أو بعد غد سيأتيك الموت، أغص هذا الطعام الذي سأخذه وهذا المال الذي معه. إذا وجدت أن بضاعتي هذه قابلة للغش، قابلة، نعم، ولم يعلم الناس، تأتي مراقبة الله. قلت لكم عن الملكين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يسجل، تأتي هذه الرقابة. لا أستطيع أن أفعل ذلك. إذا كنت موظفا كذلك، إذا كنت جنديا أو ضابطا على الثغر كذلك، إذا كنت مسؤولا عن عمل أيا كان كذلك، إذا كنت أحمل مسؤولية سياسية كذلك. من أين جاءت هذه الحياة أيها الإخوة؟ من رقابة الله، شعور بأن الله يراقبني. وهذا شعور من أين جاء نسيجه؟ من الصلاة التي أداوم عليها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لصحابته عندما شكل إليه حال رجل بدأ أن يصلي لكن له أعمال سيئة، قال ستنهاه صلاته. بعد أسبوع جاءوا يقولون لا يزال، قال لهم ستنهاه صلاته. بعد حين ثبت على الصلاة وغابت المنكرات. لا يمكن إما أن يستقر تستقر الاستقامة عن طريق الصلاة إذا تغيب المنكرات، أو تستقر المنكرات إذا لابد أن تغيب الصلاة. نحن نتكلم طبعا عن صلاة المؤمنين لا عن صلاة المنافقين، نحن نتكلم عن صلاة المؤمنين. صلاة المؤمنين ينطبق عليها قول الله تعالى إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها أيها الإخوة في نهاية حديثنا عن فضل الصلوات، فضل الصلوات كلها الخمس إلى جانب هذه الأحاديث الجزئية والصحيحة كلها التي ذكرها لنا الإمام النووي. أعود قبل أن ننتقل إلى الباب الجديد، أقول من منا ليس بحاجة إلى الأخلاق الفاضلة؟ كلنا نشكو ضعف الأخلاق في مجتمعنا. إذا كلنا بحاجة إلى الأخلاق الفاضلة نعترف، ولا داعي إلى أن نفتح ملف المشكلات الكثيرة التي تعلمونها والتي هي نتيجة ماذا؟ سوء الأخلاق. الأخلاق الفاضلة من الكلام الذي قلته الآن يتبين أنها تأتي عندما يكون المناخ الإيماني مزدهرا، عندما يزدهر الإيمان بين الجوانح، والإيمان لا يزدهر إلا بالسقيا. قلت الشتم الذي تغرسه في حوض ذلك لا بد أن تتعاهده بالرعاية والسقيا. شتم الإيمان لا يمكن أن تتم سقياه إلا بماء الصلاة وما وراء ذلك من العبادات وأولها الصلاة. لماذا نتجاهل هذه الحقيقة؟ قال لأحد الفضلاء في جلسة، قال ينبغي أن نلفت نظر المواطنين إلى آداب هي بسيطة في ظاهرها لكنها ذات أهمية في حقيقتها. نظام السير ما ينبغي أن يخالفه أحد. تنظيف الطرقات من ما يسيء ويؤذي ويكثر الجراثيم ينبغي أن نلفت أنظار الشعب إليه. ينبغي أن ننبه الناس في كل المناسبة، في المحاضرات، في الدروس، وهنا وهناك، إلى أن كل أسرة عندما تخرج من النفايات وما إلى ذلك من ذلك ينبغي أن لا يلقى أمام الباب، ينبغي أن يلقى في الحاوية. هذه الأشياء الجزئية أصغيت إلى هذه الأمثلة كلها. قلت له هذه أغصان، وهل رأيت أغصانا تزدهر إن لم ترتبط بجذع؟ وهل يمكن بالجذع أن تتفرع عنه أغصان إن لم يكن مستقرا في طوايا الأرض؟ وهل يمكن بالجذع المستقر في طوايا الأرض أن تتنام فيه الأغصان إن لم نتعاهد هذا الجذع بالسقيا؟ هذه الأمثلة التي ضربتها فعلا مهمة ورائعة وجميلة، مجموعها تشكل نظام رائع، لكن مصدر ذلك إنما هو التربية، التربية الإيمانية الدينية. عندما يزدهر المجتمع بالتربية الإيمانية الدينية الحية لا التقليدية، لا التقليدية في كل القطاعات وعلى كل المستويات، لا داعي إلى أن تذكر فلانا بنظام السير بالضوء الأحمر أو الأخضر، لا داعي أن تذكر إنسانا بنظافة الشارع، لا داعي أن تذكر إنسانا بالعلاقات الاجتماعية التي ينبغي أن لا تنسى، لا داعي. آليا هذه الأمور تتحقق آليا، لكنها تحتاج إلى المناخ. وهذا المناخ التربوي لا يتم ولا يزدهر، هذه سنة رب العالمين، إلا بالتعهد، بالسقيا، سقيا الشجر الماء، سقيا الإيمان، العبادات، ومن أهمها الصلوات. الصلوات، نعم. أنا على يقين تام، وكلكم على يقين تام، ونرى هذا عما قريب، أن مدارسنا لا يمكن أن تزدهر بالأخلاق الفاضلة التي هي أمنية كل إنسان إلا إذا ازدهرت هذه المدارس قبل ذلك بالمناخ الإيماني، وسقي هذا المناخ بماء العبادة. كل مدرسة ينبغي أن يكون فيها مصلى، كل مدرسة، وكل إدارة في أي مدرسة ينبغي أن ترعى إقبال هؤلاء الطلاب إلى دين الله سبحانه وتعالى. الدروس النظرية لها نقاط، وتطبيق هذه الدروس في مواقيتها التي شاء الله عز وجل. أرن هذا النهج الفعال الحيوي، نعم، أريك هذا النظام الذي تبحث عنه، أريك هذا النظام الذي تبحث عنه، نعم. ما من مجتمع مغلق أو منفتح من المجتمعات الإسلامية التي يراعى فيها الإسلام رعاية دقيقة تامة، لا بشكل تقليدي سطحي، إلا وتجد أن هذا المجتمع أول من ينضبط بالنظام، تجد هذا المجتمع أول من ينضبط بمبادئ النظافة. النظافة هي من؟ نحن أصحاب النظافة، من أين انطلقت، نعم، القيم ومبادئ النظافة الظاهرة والباطنة كلها، كذلك أم لا؟ نعم. لكن عندما نتساهل ونتعاون في هذا، ويكون حظ الدين من تربية المشي حيا تقليديا، نعم، ثم لا نرعى الواقع التطبيقي، فلن تستفيد من التذكير بهذه الجزئيات. انت عندئذ كمن ياتي بأغصان خضراء مزدهرة مقطوعة، نعم، تغرسها في خشب، تغرس غصنا هنا في ثقب من خشب، غصنا آخر، غصنا آخر، تبتعد منظر شجرة، بعد ساعات هذه الأغصان تفضل وتموت. هذا هو الواقع. عندما تحاول أن تلفت أنظار الناس بأي وسيلة إلى النظام، إلى الآداب، إلى النظافة، إلى التعاون السليم بالإنسان بدون غش، إلى لآخر ما هنالك، إلى الإيثار بدلا من الأسرة، ثم لا تدرس هذه الأمور الحلوة في مدارسها، ومدارسها طبيعية الإيمان. ماذا جاء الإيمان؟ من أجل هذا؟ لماذا جاء الدين؟ من أجل هذا؟ إذا لم تغرس هذه الأشياء الحلوة التي تتحدث عنها في مدارسها الدينية، والله الذي لا إله إلا هو، لا يوجد أحد يسلم لك أبدا. تجد رؤوسا تهتز لكنك تسعى وتنظر فتجد أن الأمر على خلاف ذلك. جزئيات من الأمثال تكشف لكم حقيقة ما أقول. مثلا عمارات فيها مجموعة شقق، يجتمع أصحابها في كل شهر مرة مرتين للبحث عن يعني مصالح بنائهم إلى آخر ما هنالك. يصادف أن يكون في هذه العمارة عدد من الناس الملتزمين المتدينين الدعاة، فهؤلاء يجعلون من لقاءاتهم مثابة تذكرة رجوعا إلى أوامر الله، تحبيب الإيمان إلى القلوب، تخويف من الله عز وجل، نعم تذكير بأوامر الله خلال 3-4 أشهر. وإذا دعا هذه الإمامة التزم أوامر الله، بدأ الذي لم يكن يسأل يسلم. الإنسان الذي كان لا يفيق إلا بعد طلوع الشمس يفرح أنه أصبح يفيق ويضع المنبه ويذهب إلى أقرب مسجد يسلم جماعة، ليقول لإخوانه والله أنا منذ أسبوعين التزمت. نعم، ما إلى ذلك. ينظر وجد بسكان هذه العمارة كانوا يهملون النفايات والكمامات، نعم بدون العام، بدون أن يذكرهم أحد، نظف أيدينا ونظف ما حينا. الحافظ الإيماني الداخلي هو الذي يفعله. نعم، تظهر في الرجل الأمر اختلف، النظام وجد بعد أن كان غائبا، النظافة وجدت بعد أن كان غائبا، اهتمام هؤلاء السكان بعضهم ببعض ظهر بعد أن كان هذا غائبا. طيب ألا نسأل أنفسنا من أين جاء هذا؟ جاء من الإيمان الذي كان راقدا ثم استيقظ، جاء من الإيمان الذي كان كشكل غرز ثم أهمل وكان ذابنا يوشك أن يجف، ثم جاءت العبادات والطاعات والتربية والتذكرة والذكر، كل ذلك فأيقظ هذه المشاعر. وما نذكره عن عمارة صغيرة هو نفسه نذكره عن المجتمع الكبير. نعم، هذا شيء معروف أيها الإخوة. نعم، أنا أذكر وأضرب مثلا لكم، قبل سنتين أو تقريبا أذكر قيل لي أنا قطعة من القطاعات في معسكر من المعسكرات ضابط معين ينهي الجنود عن السنة، فهذا في مرجعي كلها في مرجعي ينهاهم. وقيل لي عن رجل كان يصلي فجاء هذا الإنسان وأفسد عليه صلاته وعاقبه. هذا الأمر منرخ السيد الرئيس رحمه الله، أخوه رحمه الله ويقع عليه إكرامة. نعم، فأوعز إلى سائر المعسكرات أن كل جندي يريد أن يصلي يصلي، بشرط أن لا يصلي هؤلاء في جماعة أن لا يتجمعوا، لا كل واحد يصلي فيه مبلغه في منجعه في مكانه في خيمته إلى آخر ما هنالك، وما ينبغي أن يمنع إنسان عن السنة. اترك واختفى هذا الأمر. طبعا هذا العمل الذي تم بشكل مزاجي، يعني الإنسان لا يربى تربية إيمانية ولا يحدث ولا من يسلم، طبعا هذا هو الموقف، لكنه يعبر بهذا عن نفسه. ولأمر الله بعد وفاة السيد الرئيس وبعد الرقابة التي استمرت خلال سنتين، ما يظهر هذا من جديد الآن. يشكوني أناس من هنا وهناك أن هنالك من يمنع هؤلاء الجنود المؤمنين المسلمين الملتزمين من الصلاة. قلت إن كنتم تصلون هكذا جماعات فهذا حق، ينبغي أن لا تفعلوا ذلك، يعني الأمور ينبغي أن تكون فيها نوع من الخطى الكبيرة. فلا لا، حتى لو أن هذا الإنسان في جنح الليل وبعد انتهاء المهام أراد أن يصلي ممنوع الصلاة. والله الذي لا إله إلا هو، هذا الذي يمنع يعبر عن شعوره، يعبر عن كراهيته الشخصية للصلاة والإيمان. قوله هذا ليس انعكاسا لسياسة بلدنا أبدا بشكل من الأشكال إطلاقا، لكن لا عجبا لماذا كانت هذه المسألة نائمة خلال السنتين في حياة السيد الرئيس حافظ الأسد، ثم جاء من نسمع بأن يستثيرها اليوم بعد وفاته؟ الإنسان يمكن أن يذهب في تفسير ذلك مذاهب شتى، لكنني أقول هذا البلد بلد إسلامي ولسوف يبقى بلدا إسلاميا في قاعدته الشعبية وفي قمته السياسية. علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. لكن ما الذي يحصل؟ يحصل أن في ناس طبعا في كل عصر لم يستريحوا إلى هذا الالتزام الديني ويشعر بضيق من أن يجد أن البلد ينتعش في هذا الدين العظيم. نعم، يضيق الزرع بهذا، فيحاول أن يستخدم مركزه وظيفته عمله أيا كان للتعبير عن شعور مزاجي خاص به. إذا سمعتم شيئا من هذا القبيل فاعلموا أن الأمر هكذا، ولسوف تجدون أن معسكراتنا إن شاء الله ستعود إلى الالتزام وإلى النهج الذي أوصى به السيد الرئيس حافظ الأسد رحمه الله. نعم، ذلك لأننا نقول إن ما بيسر يتمم مكارم الأخلاق. ما الذي حاجة إلى الأخلاق؟ ولو والله الذي لا إله إلا هو، لو تم نسيج الأخلاق بفلسفة نظرية من الفلسفات أمرنا الله بتلك الفلسفة، لو تم نسيج الأخلاق الحقيقي النابع من القلب يبدأ رائعي يسموه البلاد نسيزم يعني الرائع الحقيقي، لو تم ذلك بواسطة قوانين هكذا تطار لشرع الله تلك القوانين. لكن الله أحكم الحاكمين، علم أن هذه الأخلاق لا يمكن أن تزدهر إلا بالإيمان بالله والارتباط القلبي بالله، والارتباط القلبي بالله لا يتم إلا بالعبادة، لأن العبادة بالنسبة للإيمان كلمة بالنسبة للشجر. لا تنسوا هذه الحقيقة أيها الإخوة. نعم، علم الله سبحانه وتعالى فأمرنا يقول ذلك لمصلحتنا، هو قائل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم، لكلنا في كل ثغراتنا التي نقوم عليها في وظائفنا في معاملنا في أسواقنا في تجاراتنا في مصانعنا في قطاعاتنا العسكرية في ثغراتنا على الحدود بحاجة إلى الأخلاق أم لا؟ بحاجة إلى رقابة الله. إذا رقابة الله من أين تأتي؟ من العبادة، من الطاعة. هذه حقيقة لا ريب فيها ولا إشكال. وإلا الذي يمكن يعني أن تعتريهم حال يعني سوداوية أو نوع من التشاؤم عندما يسمعون مثل هذا الكلام الذي سمعته، إن الأمر ما يأتي تلفنات مكالمات انظر بهم علمنا من الصلاة إلى آخر ما هنالك. نعم، إذا بلغكم هذا فإياكم أن تتحولوا من التفاؤل إلى التشاؤم، إياكم. وإذا أردتم أن تعتمدوا على دليل يدعم تفاؤلكم ويبعدكم عن التشاؤم فاذكروا الظاهرة الجديدة التي ينبغي أن تلفت النظر. في أول اجتماع للقيادة القطرية بعد وفاة سيد الرئيس، ما الإعلان الذي لفت أنظار الناس كلها؟ الإسلام هو العقيدة والتراث، التراث والعقيدة الذي يعتز به هذه الأمة عقيدة وتراثا ونظاما. هذا الكلام له دلالته وله ما وراءه، وله ما وراءه. فكل إذا سمعتم أناسا ضاقوا ظلام بهذا الكلام فيما بينهم وبين أنفسهم وأرادوا أن يكفوا غليلهم بشيء فإنهم يريدون أن يصطادوا بالماء العكر أيها الإخوة، لا، يريدون أن يعكر الماء الصافي ليصطادوا فيه. ليس لدينا إن شاء الله ماء عكر، لكن في ناس من يريدون أن يعكر الماء الصافي حتى يصطادوا فيه. نعم، ونحن ينبغي أن نكون على بينة من هذا الأمر تماما. ولكن طبعا دائما نحن نقول بمقدار ما تكون الأمة ملتزمة بإسلامها وبدينها ينبغي أن تكون متمتعة بوعي ثاقب وبحراسة دقيقة. أنا أقول دائما كل شيء بصراحة أيها الإخوة، لأننا نعلم أنه عندما يمنع الإسلام ويزدهر لا سيما في بلدة كبلدتنا التي لا يمكن أن يزدهر فيها شيء إلا الإسلام، هنالك كثيرون ممن يريدون أن يستغلوا. هنالك أناس مستغلون ينظرون ما هو المركب الآن القوي الموجود على الساحة، مركب الإسلام، إذا لم تكن هذا المركب. وإذا اقتضى الأمر نطلق الريحة، وإذا اقتضى الأمر نتهيأ لهذا، وإذا اقتضى الأمر نقول ونفعل وما إلى ذلك، هذا الشيء موجود. فنحن نسير بخطوات سليمة راسخة قوية لتطبيق إسلامنا ولاعتناقه كما أمر الله بدقة لا بشكل تقليدي وبنفس الوقت ننظر بعين رقابة دقيقة أن لا نجد من يستغلنا، أن لا نجد من يصير لعابه على موقف سياسي على تحزبي على شيء فيجد أن هذا السلم وأقصى السلم يصل إلى أمانه وعبارة عن الإسلام. كونوا على بينة من هذا، نجمع بين الأمرين، لا نستغني عن إسلامنا الحق، وفي وقت ذاته لا نجعل من أنفسنا مطايا لمن يريد أن يستغل. أنا أعلم أيها الإخوة أن الإسلام اليوم في كثير من المجتمعات أصبح البقرة الحليب لمن يريد ثروة، لمن يريد رئاسة، لمن يريد غايات دنيوية مختلفة. وأنا أعلم أن هنالك كما أن في التجارة تجارا جمع المليارات، أنا أعلم أن في الناس الذين يتعاملون بشعارات الإسلام كلمات دعوات وخطاب إلى ذلك قد جمعوا المليارات أيضا. نعم، نحن نريد إسلاما يرضي ربنا، نريد إسلاما يجمع فضلنا، نريد إسلاما يرضي الله عز وجل عنا، نريد إسلاما يجعلنا نضحي بالمال في سبيل الإسلام، لا نضحي بالإسلام يعني هل نعزف على أوتاره في سبيل أن نجمع المال؟ لا لا لا لا، وبلدنا هذا في مقدمة البلاد التي تعلم هذه الحقيقة والتي تتمتع بهذه الحساسية. هذا الكلام كله نتيجة الشيء الذي قلت لكم. نحن نعلم أننا بحاجة إلى الأخلاق كما قال هذا الأخ الفاضل في مجلس القانون. نعم، ولكننا نقول الأخلاق الفاضلة لا بد لها من مغرس. احفظ الكلام منطقي، لا يوجد بدون مغرس. ما هو مغرس الأخلاق الفاضلة؟ يعني مناخه الإيمان الحقيقي بمولانا وخالقنا الذي تنقض يدا بين يديه. هذا الإيمان ألا يحتاج إلى تقوى؟ ألا يحتاج إلى تعاهد؟ ما تقوى الإيمان أيها الإخوة؟ العبادات. أول العبادات ما هو؟ الصلاة. هذه حقيقة لا شك ولا ريب فيها. المتفلسفون يأتون يقول واحد يعني أنا مؤمن بالله أكثر منك، أكثر من فلان، ولا أحتاج إلى الصلاة. واحد وضعه في بيته في مجتمعه تجده مسلم، تجده كاذبا، تجد المشكلات تقوم ولا تقعد في بيته، بينه وبين أسرته. لا يمكن حقيقة هذه أيها الإخوة. لكن انظر إلى الإنسان الذي توج إيمانه بالطاعة والعبادة والإقبال إلى الله سبحانه وتعالى، تجد انه كالحرير النبي اللين محبب الى القلوب، اذا استرحمت برحمك، اذا طلبت منه استجاب، اذا راى موقف يدعو الى الايثار الاخر، اذا جاء من دفعه الى ان يكذب يرتشي يتلصق لا يفعل. نعم، محلص لوطنه، محلص لبلده، محلص لامته. اذا وجد من يحاول في الظلام ان يسيء الى بلده قبل كل الموظفين في الامن يذهب وينقض ويتكلم ويرعى بلده من كل سوء. هذا شيء معلوم ايها الاخوه. ثم هذا الايمان كيف تريد المحافظه عليه عند الموت؟ المهم عند الموت هذا شيء اخر. انا عندما انتقلت الى رحاب الله والايمان تركته في دنيايا بدون ايمان سقيت. طيب ما الذي يضمنني لي ان يبقى الايمان عندي وانا متمدد على فراش الموت وملك الموت يستل روحي؟ ما هو ضماني؟ الضمان اثناء صحي عندما كنت في قوتي وشبابي واقم الله اذكر الله اصلي اعبده ابتعد عن المحرمات، الايمان يزدهر ويقوى. اذا جاءني الموت راسا يقصد هذا الايمان سرورا خوفا رقابه حبا الى دماغي واجهده امام الله، فاقول اشهد ان لا اله الا الله، لا اله الا الله، اضع الدنيا كلها وراء ظهري، يختم الله حياتي بخاتمه ترضيه، احمل الى الله كالانسان الذي يذهب الى عرس. لكن لو انني ورثت هذا الايمان في عقلي وتركته، وحب مخابث الدنيا، وفعلت ما فعلت من المحرمات، تدعوني داعي الى الصلاه تركت، تدعوني داعي الى اوامر الله تركت، لا اصلي، لا ساكنه، لا منفردا، لا مع الجماعه، لا ذكر، لا دعاء. هذا الايمان الذي غرسته في يوم من الايام كيف اصبح وضعه؟ مثل الشكل زاد. فاذا تمددت على فراش الموت ووقعت في سكرات الموت، ما الذي يحصل؟ علميا الان اقول العقل الظاهر يغيب تحت وطئة الألم. ما الذي يستيقظ؟ العقل الباطن. العقل الباطن محشور بماذا؟ بالسهرات، بالتجارة، بالمال، بالأصدقاء، فلان الخليل الخليل إلى آخره، أصحاب، يعني حسب الآمال والأحلام التي كنت أتقلب فيها. لو ذكرت بالله لا أذكر. بأمك الايمان بالله كيف كان؟ عبارة عن شجرة مغروسة ما لها جذور. فهذه الحالة، هذه العاصفة العزاء من سكرات الموت، كثير هذا الايمان. وانظروا انا رأيت هذا المنظر، اذا جاء من يذكره بالله لا يذكر، يتحدث عن تجارته، يتحدث انه في عنده منه كذا، في فلان له عليه هيك، الى كذا، هذه شغلات خلابيه ما لها اصل، لكن كلها امور تتعلق بالدنيا، يموت وهو بعيدا عن ايمانه، وقد عري عن ايمانه بالله عز وجل. معنى ذلك ان ايمانك يحتاج الى حسن. لا تتخلى عنه ولا يتخلى عنك عند الموت. فما هو حسن الايمان؟ هذه الصلوات. ثم يقولنا ابن عطاء الله الى الباب الثاني، باب فضل المشي الى المساجد. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا الى المسجد او راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه، متفق عليه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع له درجة. رواه مسلم. وعن ابي كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطره صلاة، يعني دائما يأتي إلى المسجد. فقيل له: ليه اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. هذه الأحاديث سنشرحها أيها الأخوة، ولكن قبل أن نشرحها أنا أسأل وإياكم: ما الحكمة من هذا الأجر الكبير الكبير لا على الصلاة بل على المشي إلى المسجد لشهود صلاة الجماعة؟ يعني ما الفرق بين أن يصلي الإنسان هذه الصلاة بخشوع وآداب في بيته وبين أن يصليها في المسجد؟ لماذا هذا التفاوت الكبير في الأجر؟ الجواب: تخطئون إن تصورتم أن مصدر ثواب صلاة الجماعة يكمن في الصلاة ذاتها. الصلاة ذاتها هي إن صليت منفردا وإن صليت جماعة، لكن هنالك سر يوجد في تلاقي الإخوة المؤمنين في رحاب بيت من بيوت الله مصطفين لأداء هذه الشعيرة. هنالك سر اجتماعي هام جدا جدا لا يوجد نسيجه في أي عمل اجتماعي إلا في صلاة الجماعة. ما هو؟ سنتكلم، وربما نحتاج إلى أن نشرح هذا الشيء الذي أقوله في الدرس القادم. الإسلام، الإنسان اجتماعيا بطبعه، والإسلام دين الفطرة، جاء ليعزز هذا الاجتماع، وجاء ليجعل هذا الاجتماع اجتماعا للخير لا للشر. لكن كيف يتحقق هذا الاجتماع الخير بدلا من الاجتماع الضار؟ الجواب إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. أيها الأخوة، نحن اتفقنا في الأسبوع قبل الماضي أن الأخوة ما يتكاثروا علي من أجل الأسئلة، لأنني جعلت ميقات في الأسبوع مرتين في الجامعة في مكتبي في كلية الشريعة، يوم السبت من الساعة 10 فما بعد، ويوم الأربعاء أيضا من الساعة 10. لذلك نرجو أن نتعاون على هذا النظام، والحمد لله رب العالمين.